حاشا وخلا مسبوقه بماء فاللي بعده منصوب. وعلى كل من هذه التقادير مما يكون مضموم الثاني او مكسوره او مفتوحه او ساكنه فيخرج من هذا اثنا عشر بناء حاصله من ضرب حاصله من ضرب ثلاثه في اربعه وذلك له قفل وعنق ودؤل وفرج وله ان وحبك وابن طيب الآن قفل وعنق ودؤل وصرف هذه جاء به وحدها لأنها مضمومة الأول والثاني بالحركات الأربع والسكون الحركات الثلاث والسكون هنا قفل على وزن فعل عنق وزن فعل دؤل فعل سرد فعل كسر الأول نقول علم حبك ابن عنب كم دولي أربعة علم على وزن فعل حبك على وزن فعل على وزن فعل لمن كده جينا من كلامه وإدل على وزن فعل عنب فعل نعم ونخوي فلس هذا مفتوح الفاء فلس فعل فرس فعل عضد فعل كبد فعل هذه 12 نعم وفي عدد أمنا والعكس يقل بقصد من تفصيل تفصيل بفعل بفعل نعم أن من الأدلية الاثنى عشر أن من الأدلية الاثنى عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل فالأول ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضم الثاني وهذا بناء من المصنف على عدم الإثبات حبك والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني فبعل وإنما قل ذلك بالأسماء لأنهم قصدوا تحقيق هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله فضرب وقتل وافتح وضم واكسر الثاني من ثلاثي وجد نحو ضمن ومنتهاه أربعا عند الرداء وإن يبدل فما ستا عدا الجعية قسم لا مجرد وإلى مزيد فيه كما قسم الاسم إلى ذلك وأكثر ما يكون عليه مجرد أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة والاختلاف المجرد أربعة أحرف صار ناقص على الاسم طول في المزيد وفي المجرد نعم والثلاثي المجرد أربعة أبدان ثلاثة لفعل فاعل وواحدة لفعل مفعول وواحد لفعل مفعول كالتي لفعل فاعل فعل بكسر العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل بضمها كشرب والذي لفعل مفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن ولا تكون الفاء في المبني للفاعل الا مفتوحه ولهذا قال المصنف افتح وضم واكسر الثاني فجعل الثاني مثلثا وسكت عن الاول فعلم انه يكون على حاله واحده وتلك الحاله هي كسر وللرباع مجرد ثلاثه اركان وان صار بالزياده على خمسه فتدخل او على سته تحرجا مثل مجرد رباعي فعلل رباع فعلل اسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل ومع فعلل فعلل وإن علا لا فعلل فعلل فعلل فعلل ما في ليه فعلل فعلل وإن علا فما فعل علم الله يهديك فما فعل من نعم هوى ممكن غانم يقراه طيب ها لا نعم طيب هوى فعل لله هوى فعل لله فلا فعل فعلل فعلل وفعلل وما لا وفعلل مشدد نعم غاير للزيد او النقص كما الاسم الرباعي المجرد له سته اوزان الاول فعلل في فتح أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو جعفر الثاني فعلا في فتح أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فعل الثاني فعل في فتح أوله وثالثه وثالثه وسكون ثانيه نحو زبرج طيب الآن نطبق زبرج على ما قال المؤلف أول مقصور وثالثه مكسور أيضا والثاني ساكن طيب الثالث فعل فعلل فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نحو درهم وهجرة الرابع فعلا بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه الرابع فعل الرابع فعل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فرس الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو حزبر السادس أصبر خلنا نشوف طبق حزبر بكسر أوله أوله بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه مضبوط نعم لكن هو عندنا إيه فعل لأن الثالث لام مشددة والمشدد أول حرفين ساكن نعم الثالث فعلا ايه ضبطه ما لك ضبطه لا فعلل الثالث فعلا بضم اوله وفتح ثانيه وسكون ثانيه يحدب يحدب يحدب واشار بقوله فان علا الى اخره الى ابنيه الخماس وهي اربعه الاول فعلا وين فان علا وما فعل فعلل وإن على فما فعلل نعم ها أيه وإن على ها أي يمكن ها كل حمه المهجة الظاهر إنه بعد فإن على جيد بالفاء جيد يمكن النسخة الثانية نعم الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه فعل ها؟ لا وسكون ثالثه وفتح رابعه سفرجل نعم الثاني فعل فعلا فعلا

وإلى كذا والواو إلى إلى يعني نعمة عندي يعني إلى بكسر همزة زينة الرضا النعمة وهو واحد الآلاء في نحو قوله تعالى في أي آلاء ربكم تكذبون. نعم وإلى كذا والواو إن يقع كما نعم كما ها ها إلى ولا إلى إلى عندنا بدون تنوين عندكم نونة أظن أن المؤلف يريدها بغير تنوين يعني كذا قلت إلى حلفتها وهي يجوز أن نقول إلى نعم وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ في يؤيؤ ووعوع أي كذلك إذا فقدت الياء أو الواو ثلاثة لفظ أصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثناء المخرج المخرج طيب يقول اصبر وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع طيب اقرا الشرح اي كذلك اي كذلك اذا فقدت الياء او الواو ثلاثه احرف الاصول فانه يحكم بزيادتها الا في الثنائي المخرج فالاول فصيرف ويعمل وجوهر وعجوز والثاني فيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوع مصدر وعوع إلى صوت فالياء والواو في فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان. واضح الآن. طيب جاءنا الألف والياء والواو فإذا صاحبت الياء أكثر من ثلاث أصول أكثر من أصلين فهي زائدة إذا صاحبت الياء أكثر من الصيف فهي زائدة وكذلك الواو مثال ذلك صيرف صيرف نقول الياء زائدة هذه لأنها صاحبت أكثر من الصيف الصاد والراء والفاء إذن فالياء في صيرف زائدة ولنا أن نعرف أنها زائدة غير ما قال المؤلف يعني إذا شبهت عليه فأنت صرفها إلى التصاريف أخرى فقل الصيرف هو الذي يصرف الدراهم الدنانير من أين هي مقولة؟ من صرف عرفنا الآن أن الياء زائدة يعني حتى لو ما أعطانا المؤلف القاعدة هذه نعرفها من التصاريف الأخرى كذلك أيضا يعمل يعمل وش يعمل إنه يعمل في المضارع يعمل لأن أهل المضارعة كلها زائدة حتى الألف والتاء والياء لكن يعمل يقول عندي البعير القوي على العمل وليعمله الناقة يا زيد زيد ليعملات ولا نسيتوها لي ها اليعملات الذبلي أو اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي المهم الآن إن يعمل ما هي يعمل في المضارع بل يعمل اسم الياء نقول فيها زائدة ليش لأنها صاحبت أكثر من أصلين طيب ولنا أن نعرفها بطريقة أخرى كما ذكرت كذلك عجوز جوهر جوهر وزنها فعلا فوعل ما الذي يدرينا أن الواو زائدة لأنها صاحب أكثر من الصيف هذه ربما أنه يعثر عليك عند التصريف أن تعرف أن الواو زائدة لأن يعني جوهر منه مشتقة من جهر إيش جهر ما تستطيع هذه نعم نحتاج إلى القاعدة التي في المؤلف فنقول لأنها صاحبت أكثر من أصلين طيب ويقول عجوز واضح واضح وش وزنه فعول فالواو صاحبت أكثر من أصلين وأيضا هي من عجز قال المؤلف لكن إلا في الثنائي المكرر

استخراج ومستخرج واستخرج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة أو مطاوعة فعلة نحو علمته فتعلم أو فعلل فتدحرج. والهاء وصف الكلمة ولم تره واللام في إشارة مستهرة مستهرة تزاد الهاء في الوقت نحو لما أبنه واضح البيت اللي قبله طيب زين التاء في التأنيث زائدة مثل قائمة نقول فيها التاء زائدة كل ما جاء التاء في التأنيث فهي زائدة سواء في مشتق أو في جامد شجرة زائدة. طيب كذلك أيضا في المضارعة يعني في فعل المضارع مثل